لها بعض العبارات تسأل عنها الشيخ عبد الله، تقول عبارة الله لا يهينك. الجواب الله تعالى يقول: من يهن الله فما له من مكرم. فإذا دعت لشخص أن الله لا يهينه فهذا دعاء طيب. نعم.